وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فوشاها ما وشى فبأي آلاء ربك تتمارى وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الله العظيم.